السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله الكريم بمنه وفضله وإحسانه أن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا، وأن ينفعنا فيه وبه، إنه على ذلك قدير سبحانه وتعالى. أما بعد، معاشر الإخوة المسلمين، هذا مجلسنا السابع في مدارسة كتاب الورقات للإمام أبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى وغفر له. وقد توقف بنا الحديث في الحصة الماضية في مبحث الأمر، مبحث الأمر. قال المصنف رحمه الله تعالى بعدما فرغ من الباب الأول من أبواب أصول الفقه التي ذكرها في رسالته الورقات، وهو هذا الباب فيه ما يتعلق بالكلام وأقسامه، انتقل للباب الثاني وهو باب الأمر والنهي، انتقل إلى الباب الثاني وهو باب الأمر والنهي. هذا الباب، باب الأمر والنهي، معشر الإخوة الكرام، من أهم أبواب أصول الفقه، لأن أساس التكليف في توجيه الخطاب للمكلفين هو الأمر والنهي، فلا تكليف إلا بأمر أو نهي أو ما يدل عليهما بنوع من أنواع الدلالة، أو ما يدل عليهما بنوع من أنواع الدلالة. يقول العلامة السرخسي رحمه الله تعالى الحنفي: فأحق ما يبدأ به في البيان الأمر والنهي، لأن معظم الابتلاء بهما وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكام، ويتميز الحلال من الحرام. فهو رحمه الله تعالى بدأ كتابه في الأصول بباب الأمر والنهي. لماذا؟ لأن معظم الابتلاء بالأمر والنهي، وبمعرفة الأمر والنهي تتم للمكلف معرفة الأحكام، ويميز المكلف بين الحلال والحرام. المصنف رحمه الله تعالى الجويني ذكر في باب الأمر سبعة مباحث أذكرها إجمالا، ثم نأتي على ما تيسر في هذه الحصة ونكمل فيما بعد الباقي بإذن الله وتوفيقه. المبحث الأول الذي ذكره المصنف في باب الأمر هو تعريف الأمر، ثم صيغة الأمر، ثم دلالة الأمر على الحكم، ثم دلالة الأمر على العدد، دلالة الأمر على العدد. نعم، هذا هو المبحث الرابع من مباحث الأمر. المبحث الخامس من مباحث الأمر دلالة الأمر على الزمن. المبحث السادس الأمر بالفعل، أمر به وبما لا يتم إلا به. وختم مباحث الأمر بمبحث من يدخل في الأمر ومن لا يدخل. فهذه سبعة مباحث في باب الأمر ذكرها المصنف الجويني رحمه الله تعالى. ولنبدأ مستعينين بالله عز وجل بأول هذه المباحث، وهو تعريف الأمر، وهو تعريف الأمر. نعم، تعريف الأمر. يقول رحمه الله: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. أيها الإخوة الكرام، الأمر يطلق ويراد به في اللغة عدة معان، منها طلب الفعل من المعاني التي تطلق على الأمر، يعني التي إذا أطلق الأمر تراد به طلب الفعل. تقول: أكتب، فهذا طلب فعل الكتابة، وهذا الأمر يجمع على أوامر، وهذا هو المعنى الذي المقصود في باب الأمر في أصول الفقه، وهو ما يجمع على أوامر وهو طلب الفعل. كذلك من إطلاقات الأمر في اللغة الشأن والحال، الشأن والحال. فمن ذلك قول الله عز وجل: وما أمر فرعون برشيد. ويجمع هذا الأمر الذي هو الشأن والحال، جمعه ماذا؟ جمعه أمور، جمعه أمور. أما في الاصطلاح، يعني تعريف الأمر في الاصطلاح، فقد اختلف الأصوليون في تعريف الأمر اختلافا كبيرا وكثيرا، وهذا الاختلاف منهم إنما مرده لاختلاف العقائد، لاختلاف العقائد. فكل فرقة تعرف الأمر بناء على عقيدتها، بناء على عقيدتها. وهذا من المباحث التي دخلها علم الكلام فأفسد فيها أيام إفساد. نعم. فعرف المصنف الجويني رحمه الله تعالى الأمر بأنه استدعاء الفعل بالقول، استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب. نعم، هذا تعريف المصنف رحمه الله تعالى. وقد ذكر في تعريفه للأمر أربعة قيود، أربعة قيود، نتناولها واحدا واحدا بعون الله وتوفيقه. قال رحمه الله: الأمر استدعاء. القيد الأول هو هذا، استدعاء. ما هو الاستدعاء؟ الاستدعاء هو الطلب. وهذا القيد، قيد الاستدعاء، يخرج لنا المباح، لأن المباح ليس طلبا للفعل ولا طلبا للترك. لأن ما هو الاستدعاء؟ الاستدعاء هو الطلب، هو الطلب. فقيد الاستدعاء يخرج لنا المباح، يخرج لنا المباح. قال: استدعاء الفعل، استدعاء الفعل. الفعل هذا تقييد للاستدعاء، فهذا الطلب، هذا الاستدعاء هو طلب للفعل. وبهذا القيد الثاني يخرج النهي، لأنه ليس طلبا للترك وإنما هو طلب للفعل. النهي طلب للترك، وسيأتي إن شاء الله معنا مبحث خاص للنهي بعد مبحث الأمر، بعدما ننتهي من مباحث الأمر. فالمقصود بالفعل هنا استدعاء الفعل، أي إيجاد الفعل ليدخل في الفعل حتى القول، ليدخل في الفعل القول كذلك. فالفعل هنا المقصود به إيجاد الإيجاد، يعني إيجاد الفعل والقول المأمور بهما. قال استدعاء، بعد ذلك قال استدعاء الفعل بالقول، هذا قيد ثالث، بالقول قيد ثالث. فهذا الاستدعاء للفعل والطلب له ينبغي أن يكون قولا، فيخرج لنا به طلب الفعل بالإشارة، يخرج لنا هذا القيد، يخرج ماذا لنا؟ يخرج طلب الفعل بالإشارة أو الكتابة أو غيرها مما ليس قولا. والقول أيها الإخوة الكرام لا بد أن يكون بصوت وحرف وحروف، لا بد أن يكون القول إذا أردنا أن نقول هذا قول أن يكون بأصوات وحروف، فيخرج بذلك المعاني النفسية، فليست قولا على جهة الإطلاق أبدا. فلو يعني لأن الأشاعرة يقولون بالكلام النفسي، وهذا الكلام النفسي ليس قولا، لأن القول عند العرب وعند السلف لابد أن يكون بصوت وحرف. نعم، إذن فقيد المصنف وقوله استدعاء الفعل بالقول، هذا بالقول يعني يخرج لنا الإشارة أو الكتابة أو غيرها مما ليس قولا. فلو أشار الإبن لأبيه أو أشار الأب لابنه أن يجلس بيده، أشار له بيده ليجلس، على هذا التعريف هذا ليس أمرا. لماذا؟ لأنه طلب فعل بالإشارة وليس بالقول. كذلك لو كتب الأستاذ للتلميذ في ورقة أكتب الدرس، هذه كتابة لا تعد على تعريف المصنف أمرا، لأن كتابة المدرس أو الأستاذ للتلميذ أكتب الدرس كتابته له في الورقة هذه ليست قولا وإنما هي كتابة. نعم، ثم قال رحمه الله استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه، هذا قيد رابع في تعريف الأمر، في تعريف الأمر. فيشترط أو يشترط المصنف في الأمر أن يكون المأمور بالفعل دون الآمر في المرتبة والمنزلة، أن يكون المأمور بالفعل دون الآمر في المرتبة والمنزلة. فعليه لو كان المأمور بالفعل مساويا للآمر هذا لا يعد أمرا وإنما هو التماس فلا يدخل في الأمر، ولو كان المأمور فوق الآمر في المنزلة فهو دعاء ولا يكون أمرا. ومثاله لو قال الابن لأبيه خرج، قالوا هذا ليس أمرا. لماذا؟ لأنه صادر ممن هو دون المأمور في المنزلة، الابن دون الأب في المنزلة وهو أمره، فهذا لا يسمى أمرا وإنما هو التماس، لأن الأب أعلى منزلة من المصنف من الابن. وهذا كله يعني هذا القيد على تعريف يعني هذا الكلام هذا الشرح على تعريف المصنف، وإن شاء الله يأتي معنا مزيد بيان لتعريف الأمر. كذلك لو عكسنا الوضع فقال الأب لابنه أخرج فهذا أمر لأن الأب فوق الابن في الرتبة. فقيد المصنف للأمر قال الأمر هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه. هذا القيد ممن هو دونه يخرج لنا الطلب طلب الفعل من المساوي أو الأعلى، هذا فلا يسمى أمرا. ثم قال على سبيل الوجوب استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. فلا بد عند المصنف في الأمر أن يكون طلب الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب والحتم والإلزام، فيخرج بهذا القيد المندوب والإباحة. ويفهم من هذا أن المندوب عند المؤلف غير مأمور به. والصحيح الذي يرجحه كثير من علمائنا لدلالة الأدلة عليه أن المندوب مأمور به، ولكن لا إثم في تركه، وإنما فيه الأجر لمن فعله امتثالا، كما سبق معنا في تعريف المندوب في أقسام الأحكام الشرعية. نعم. ثم إن قيد على سبيل الوجوب الذي ذكره المصنف في تعريف الأمر إنما يتمشى على طريقة الأشاعرة القائلين بأن صيغة الأمر لا تدل على الأمر بنفسها، بل لا بد من قرينة معها، والأمر لا يدل على الوجوب إلا بقرينة تصرفه للوجوب. وهذا قول خطأ مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة، ولما دل عليه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف الصالح. وقولهم هذا ومذهبهم هذا مبني على مذهبهم في الكلام النفسي لله سبحانه وتعالى، وهذا قول باطل. وسيأتي إن شاء الله معنا بعض النقاش في هذا الأمر وبعض الأدلة في رد هذا الأمر، وقد سبق معنا في حصص سابقة الإشارة إليه. إذن هذا هو تعريف المصنف للأمر، استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. ولعل هناك بعض القيود يمكن أن نستغني عنها، يمكن أن نستغني عنها لأنها مبنية على مذهب المصنف العقدي هو على طريقة الأشاعرة، وهو قول خطأ وقول مبتدع ضال لا يؤخذ به. وإنما القول يعني القول الصحيح هو الذي لا يخالف الكتاب والسنة ولا يخالف اعتقاد السلف الصالحين رضي الله عنه. إذن رحم الله المصنف وغفر له. يمكن أن نذكر تعريفا للأمر يكون يعني أسلم مما ذكره المصنف. قال بعض أهل العلم الأمر هو استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. فأعيده، الأمر هو استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. فالاستدعاء اللي هو الطلب يخرج لنا ما لا طلب فيه، وهو المباح. المباح لا طلب فيه، لا طلب للفعل ولا للترك فيه، فيخرج لنا المباح. استدعاء الفعل هذا القيد الثاني يخرج لنا النهي وهو الترك، لأن النهي استدعاء ترك، ونحن نتكلم عن الأمر وهو استدعاء فعل. استدعاء الفعل بالقول. هذا القيد الثالث يخرج لنا الإشارة والكتابة ونحوهما مما يعني ليس بقول. وهنا يعني لبعض أهل العلم نقاش في هذا القيد هو بالقول، يعني لأن هذا يعني بعض الأحاديث التي ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار للصحابة أن يجلسوا، هذا أمر ولو خالفوه لعصوا. يعني فعلى هذا التعريف يعني بأن يقال يعني أن الأمر استدعاء الفعل بالقول، هذا يعني يخرج لنا إشارة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالجلوس، لكن هذا يعني تعريف اصطلاحي للأمر. المهم هذه مناقشة لبعض أهل العلم في هذا التعريف. نعم نرجع إلى تعريف الأمر، استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. هذا القيد الرابع على وجه الاستعلاء يخرج لنا الالتماس والدعاء. الالتماس هو طلب الفعل ممن هو أعلى، والدعاء ممن هو دون، والدعاء هو طلب الفعل ممن هو أعلى، ويخرج لنا غيرهما مما يستفاد من الأمر بالقرائن، لأن هناك أمور أخرى تخرج بهذا القيد. قد يسأل سائل ويقول ما المقصود بهذا الاستعلاء؟ نحن نعرف العلو، ولكن ما هو الاستعلاء؟ الاستعلاء هو طلب العلو وتكلفه. فمثلا العبد إذا يعني أمر سيده، العبد يأمر السيد، هذا يعني معكوس، لكن إذا فعل الأمر، إذا فعل العبد هذا وأمر سيده قهرا وغلظة، فهو هذا العبد وإن لم يكن عالي المرتبة والمنزلة على سيده، لكنه في هذه اللحظة هو مستعلٍ يطلب العلو، فهذا هو الاستعلاء. وذكر بعض أهل العلم فرقا بين العلو والاستعلاء، فقالوا الاستعلاء صفة في الأمر نفسه، صفة في الأمر نفسه، يعني في نبرة الصوت، في طريقة إلقاء الأمر، في القرائن المصاحبة للأمر. إذن فالاستعلاء صفة في الأمر، صفة في الأمر، بينما العلو هو صفة في الآمر. السيد ما صفته؟ صفته العلو. والعبد ما صفته إذا أمر سيده؟ صفته الاستعلاء، لأن أمر العبد لسيده يحمل مثلا نوع يعني صفة الغلظة والقهر، أو مثلا طريقة إلقائه للأمر على سيده، فهنا وجه الفرق. فالاستعلاء صفة في الأمر نفسه، والعلو صفة في الآمر، فالآمر أعلى رتبة ومنزلة في واقع الأمر، في واقع الأمر. هذا يعني ما ذكروه في الفرق بين الاستعلاء والعلو. واشتراط الاستعلاء إنما يكون يعني في غير أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، في غير أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لماذا؟ لأن الله عز وجل عال علو قدر وعلو قهر وعلو ذات سبحانه جل وعلا، ورسوله صلى الله عليه وسلم له علو القدر سبحانه وتعالى بما شرفه، بما شرفه به الله عز وجل من الرسالة، بما شرفه به الله عز وجل من الرسالة. نعم، بما شرفه الله عز وجل من الرسالة. وعليه فبعض أهل العلم يقول لا داعي لذكر الاستعلاء في تعريف الأمر، لأن كلامنا هنا في مباحث الأمر في أبواب أصول الفقه إنما هو كلام عن أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بالمبحث الأول من مباحث الأمر، وهو تعريف الأمر، تعريف الأمر. نعم. بعد ذلك، بعد ذلك انتقل المصنف إلى مبحث ثان، إلى مبحث ثان في باب الأمر، وهو صيغة الأمر. فقال رحمه الله: وصيغته افعل، وصيغته افعل. نعم، وصيغته افعل. صيغة الأمر المقصود بها الألفاظ الدالة عليها، على الدالة على الأمر. هذا وقد اتفق السلف الصالح رضي الله عنهم أن للأمر صيغة مبينة تخصه، تخصه. فللأمر صيغة تخصه. نعم. وهذه الصيغة بمجردها تدل على الأمر، بمجردها تدل على الأمر، وهي افعل للحاضر وليفعل للغائب، وما كان في معناهما ولو لم يكن على وزنهما، كما في الفعل الرباعي والخماسي مثلا. وإنما خصص المؤلف صيغة افعل لكثرة استعمالها في الكلام، لكثرة استعمالها في الكلام. نعم. يقول الشيخ محمد آدم الإثيوبي رحمه حفظه الله ورعاه وامتع به ونفع به: للأمر صيغة عليه قد تدل، بذا يقول السلف الغر فقل. نعم، هذا هو مذهب السلف، أن للأمر صيغة تدل عليه، وهذه الصيغة، وهذه الصيغة تدل بمجردها على الأمر، بمجردها على الأمر. نعم. هذا بخلاف ما يقول الأشاعرة أن الأمر لا صيغة له، أن العرب لم تضع صيغة للأمر، وإنما هو معنى قائم بالنفس لا يفارقها، كالنهي والخبر والعلم والقدرة. قلون وصيغة فعل وغيرها من صيغ الأمر إنما هي عبارة عن الأمر، فالصيغة عندهم دالة على الأمر وليست صيغة له، يعني فلا تدل الصيغة بمجردها عندهم على الأمر. يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى وغفر له رفع قدره في عليين: اعلم أن كثيرا من المتكلمين يزعمون أن كلام الله معنى قائم بذاته مجردا عن الألفاظ والحروف، والأمر عندهم هو اقتضاء الفعل بذلك المعنى القائم بالنفس المجرد عن الصيغة. ولأجل هذا الاعتقاد الفاسد قسموا الأمر إلى قسمين: نفسي ولفظي. فالأمر النفسي عندهم هو ما ذكرنا، والأمر اللفظي هو اللفظ الدال عليه كصيغة فعل. وأشار إلى مرادهم هذا صاحب مراقي السعودي بقوله في تعريف النفسي عندهم واللفظي: هو اقتضاء فعل غير كفي دل عليه لا بنحو كفي، هذا الذي حدى به النفسي وما عليه دل قل لفظي. إذا علمت ذلك، ثم يقول رحمه الله: إذا علمت ذلك فاعلم أن هذا المذهب باطل، وأن الحق أن كلام الله هو هذا الذي نقرأه بألفاظه. فالكلام كلام الباري، والصوت صوت القاري، وقد صرح تعالى بذلك في قوله: فأجره حتى يسمع كلام الله. فصرح بأن ما يسمع، فأصرح بأن ما يسمع ذلك المشرك المستجير، أو ما يسمع ذلك المشرك المستجير بألفاظه ومعانيه كلامه تعالى. نعم، فأجره حتى يسمع كلام الله. ثم قال رحمه الله: وأقام المؤلف الحجج. هنا المؤلف يقصد ابن قدام المقدسي رحمه الله تعالى في روضة الناظر، وهو من كتب الحنابلة العظيمة في أصول الفقه، وهو اختصار لكتاب المستصفى للجويني رحمهم الله أجمعين، للغزالي رحمهم الله أجمعين. نعم. قال الشيخ الشنقيط رحمه الله: وأقام المؤلف الحجج على أن ما في النفس إن لم يتكلم به لا يسمى كلاما، كقوله في قصة زكريا قال آيتك ألا تكلم الناس، مع أنه أشار إليهم كما قال فأوحى إليهم أن سبحوا. هنا زكريا عليه السلام ماذا يعني قال الله له؟ قال آيتك ألا تكلم الناس. فلو أنه بهذا لو كان المعنى القائم بنفسه هو معبر عنه بالإشارة، يعني لو كان هذا كلاما لخالف أمر الله وخالف يعني ما جعله الله له آية لأن لا يكلم الناس. لكن لما كما يقول الشيخ شنقيطي فلم يكن ذلك المعنى القائم بنفسه الذي عبر عنه بالإشارة كلاما، فدل ذلك على أن ما في النفس من معنى لا يسمى كلاما على الإطلاق. ثم يقول الشيخ: وكذلك في قصة مريم إني نذرت للرحمن صوما الآية، مع قوله فأشارت إليه. هذا يعني من أكبر الأدلة على أن ما في النفس من معاني لا يسمى كلاما، لأن مريم عليها السلام نذرت للرحمن صوما بأن لا تكلم اليوم إنسيا، فلما جاءت عند قومها أشارت وسألوها عما يعني سألوها أشارت إلى عيسى عليه السلام وهو في المهد فأشارت إليه. فلو كانت إشارتها يعني هذا المعنى الذي قام في نفسها كان يسمى كلاما، فهذا يعني فتعتبر بذلك قد يعني أخلت بنذرها، وهذا من أكبر الأدلة على نقض يعني مذهب الأشاعرة في الكلام النفسي. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ يقول الشيخ شنقيط: وفي الحديث إن الله عفى لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. ثم قال: واتفق أهل اللسان على أن الكلام اسم وفعل وحرف، وأجمع الفقهاء على أن من حلف لا يتكلم لا يحنث بحديث نفسي، وإنما يحنث بالكلام. قال مقيده عفى الله عنه، هذا الشيخ الشنقيطي يعلق على كلام ابن قدامة: وإذا أطلق الكلام في بعض الأحيان على ما في النفس فلا بد أن يقيد بما يدل على ذلك، كقوله تعالى: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله الآية. فلو لم يقيد بقوله في أنفسهم، لو لم يقيد الكلام بما في أنفسهم لانصرف إلى الكلام باللسان كما قرره المؤلف رحمه الله. نعم، هذا يعني انتهى من مذكرة الشيخ الشنقيطي في أصول الفقه في بيان بطلان ما ذهبت إليه الأشاعرة من الكلام النفسي. نعم، هذا حتى تعلموا معشر الإخوة الكرام حفظكم الله أن مباحث كثيرة في أصول الفقه قد تأثرت بمباحث علم الكلام، فيأتينا المتكلمون من الأشاعرة والمعتزلة والكلابية وغيرهم فيدخلون مذاهبهم العقدية إلى أصول الفقه، فينبغي الحذار الشديد. نعم حفظكم الله. الأمر معشر الإخوة الكرام له صيغ لفظية أصلية أربعة، له صيغ لفظية أصلية أربعة. الصيغة الأولى هي فعل الأمر وهو الفعل الدال على الطلب في المستقبل، الفعل الدال على الطلب في المستقبل، ومن ذلك قول الله عز وجل: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. أتل ما أوحي، أتل هذا فعل أمر وهو فعل دال على الطلب في المستقبل، وأقم الصلاة كذلك فعل أمر. يا أيها الذين آمنوا آمنوا هذا فعل أمر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا هذا فعل أمر. وهذه الصيغة صيغة فعل الأمر تعتبر أم الصيغ لكثرة ورودها في الأمر وللدلالة على الأمر، وتسمى أيضا صيغة افعل، صيغة افعل. الصيغة الثانية من صيغ الأمر اللفظية الأصلية اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر. والفرق بين اسم فعل الأمر وبين فعل الأمر أن اسم فعل الأمر لا يقبل علامات الفعل، علامات فعل الأمر لا يقبلها. عند النحاة تكون للأفعال علامات، للأمر علامات كذلك، لفعل الأمر علامات كذلك. هذا اسم فعل الأمر لا يقبل علامات فعل الأمر، فرغم أنه يدل على طلب إيجاد الفعل وإيقائه لكنه لا يقبل هذه العلامات. ومثلوا له بأمثلة منها قول المؤذن حي على الصلاة، كلمة حي اسم فعل أمر كذلك. قالوا من أمثلته صه أي اسكت، صه صه هذه اسم فعل أمر لأنه لا يقبل علامات فعل الأمر. مثلا لا يقبل ياء المخاطبة صهي، لا يقال صهي، وإنما يقال للرجل صه ويقال للمرأة كذلك صه. فما دام أنه لا يقبل علامات فعل الأمر فهو اسم فعل الأمر. نعم، هذه هي الصيغة الثانية اسم فعل الأمر. الصيغة الثالثة من صيغ الأمر الأصلية الصريحة المصدر النائب مناب الأمر، المصدر النائب مناب الأمر، فهو مصدر ينوب ويقوم مقام الأمر. مثل له بقول الله عز وجل: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، فضرب الرقاب. نعم، فضرب هذا مصدر نائب مناب الأمر، كذلك قوله تعالى: فناظرة إلى ميسرة، فناظرة مصدر نائب مناب الأمر. فتحرير رقبة، فتحرير تحرير هذا يسمى مصدرا نائبا مناب الأمر. فصيام كذلك هذا مصدر نائب مناب الأمر، فهو من صيغ هذا فهو من صيغ الأمر الصريحة. الصيغة الرابعة من صيغ الأمر الفعل المضارع المقترن بلام الأمر، الفعل المضارع المقترن بلام الأمر. فإذا دخلت لام الأمر على المضارع يصير هذا المضارع أمرا، إذا دخلت لام الأمر على المضارع على الفعل المضارع يصير هذا الفعل المضارع أمرا. نعم، مثاله قول الله عز وجل: وليكتب بينكم كاتب بالعدل. وليكتب هذا فعل مضارع مقترن بلام الأمر، فهو من صيغ الأمر. كذلك قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. ليأخذوا هذا فعل مضارع مقترن بلام الأمر. فإذا سجدوا فليكونوا كذلك، فليكونوا من ورائكم. ولتأتي طائفة، ولتأتي هذا فعل مضارع مقترن بلام الأمر. ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، فليصلوا كذلك. وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فهذه كلها أمثلة للفعل المضارع المقترن بلام الأمر. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا شك أحدكم فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. فليتحرى فليتم ثم ليسجد، كل هذه يعني أفعال مضارعة مقترنة بلام الأمر. إذن صيغ الأمر الصريحة الدالة، صيغ الأمر الصريحة اللفظية الأصلية الأربع: فعل الأمر، اسم فعل الأمر، المصدر النائب مناب الأمر، الفعل المضارع المقترن بلام الأمر. وقد يستفاد الأمر من صيغ أخرى توابع تدل على طلب الفعل، وتسمى أيضا صيغ أمر غير صريحة، تسمى الصيغ غير الصريحة، صيغ الأمر غير الصريحة. ضربوا لذلك أمثلة: كأن يوصف الفعل بأنه فرض، أو أنه واجب، أو أنه حق، أو أنه طاعة، أو أنه مكتوب أو مندوب، أو يمدح فاعله، أو يذم تاركه، أو يرتب على فعله ثواب، أو يرتب على تركه عقاب. فهذه صيغ توابع، صيغ توابع غير صريحة، صيغ للأمر غير صريحة. وبهذا نختم هذه الحصة، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا فيها، وأن يجعل هذا المجلس حجة لنا لا حجة علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.